قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيها فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صاع من بر. لما بين أحكام زكاة الفطر من حيث من تجب عليه، الآن يبين ما هو المخرج. المخرج هو صاع، ونوعه من الأنواع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يجب صاع بمعنى أن كل مسلم عليه صاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتاد، ويساوي خمسة أرطال وثلث، وما يساويها بالكمية اليوم التي هي كيلوان وأربعون غراما، وإن جعلتها ثلاثة كيلوات من باب الاحتياط فهذا حسن. هذا ما يجب من حيث المقدار. أما من حيث النوع في زكاة الفطر فقال: يجب صاع من بر. البر معروف، قد ثبت في الصحيح في حديث أبي سعيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من عقط. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فالبر قد ثبت لأنه هو طعامهم، وهو الطعام الذي كان يقتاته الناس في عهد النبوة، هو وما سيذكره المؤلف. وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، أن البر إذا أخرج في زكاة الفطر فلا بد فيه من صاع كامل. قد جاء في مسلم أن معاوية لما قدم من الشام قال: إن سامراء الشام تعادل المدان منها تعادل صاعا من تمر. لكن خالفه أبو سعيد رضي الله عنه. ولهذا فالراجح أنه في زكاة الفطر إذا أخرج البر فلا بد أن يخرج صاعا كاملا. والمشهور عند الفقهاء أنهم في الكفارات يجعلون صاعا من الصاع من غير البر، ويجعلون مدين من البر. ولهذا كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يجنح إلى أنه حتى في زكاة الفطر يخرج نصف صاع، لكن كما قلت الراجح أنه صاع كامل كما ذكره المؤلف، أو صاع من شعير. الشعير هو معروف الزرع المعروف، وكان قديما يؤكل ويتخذ قوتا. قال المؤلف أو دقيقهما، أي دقيق البر، دقيق الشعير أي المطحون، هذا معنى دقيق البر وهذا معنى دقيق الشعير. لكنه يخرج بالوزن، يعني ينظر، لأن ليس صاع من بر بدون طحن كالصاع إذا طحن، فينظر لهذا الفرق. قال أو سويقهما، السويق هو سويق البر أو سويق الشعير، هو البر إذا حمس على النار ثم بعد هذا يدق ثم يعمل منه طعام مخصوص، وهكذا أيضا الشعير يحمس على النار يحمص ثم يتخذ منه طعاما خاصا للناس. فالمؤلف يقول صاع من بر بدون طحن أو بطحن، صاع من شعير أو مطحون، هكذا إذا كان سويقا من بر أو من شعير. قال أو تمر، أي أو صاع من تمر، سواء كان هذا التمر من أجود أنواعه أو من الوسط، فالحاصل أنه يكون صاع مما يأكله الناس. أو زبيب، الزبيب هو العنب إذا يبس وهو معروف، أو أقط وهو اللبن إذا جفف وهو يكون من لبن الغنم، عادة يعمله أهل البادية ويتخذون منه هذا الأقط وهو اللبن المجفف. هذه الخمسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، هذه الخمسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يخرج غيرها مع وجودها؟ المؤلف يقول إن عدم الخمسة، أي عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، ففي هذه الحالة أجزأ كل حب وثمر يقتات. الحب مثل الأرز مثل العدس وما يتخذ من الحبوب، الثمر مثل التين ونحو ذلك، لكن بشرط أن يقتات، بمعنى يأكله الناس يتخذونه قوتا، أي لأكلهم في الغداء أو في العشاء أو نحو ذلك. المؤلف إذن يقول هذه الخمسة لا بد من إخراج أحدها، فإذا عدمت لم توجد في البلد فيخرج من الحبوب أو من الثمار التي يقتاتها الناس، وهذا أحد القولين لأهل العلم في المسألة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها فنكتفي بالنص ولا يجوز غيرها مع وجودها، والراجح والله أعلم أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما يقتاته الناس ويتخذونه طعاما، للحديث وكان طعامنا يومئذ الشعير، ولهذا رجح ابن تيمية وابن القيم هذا القول وقالوا إنه لو اقتات الناس لحما أخرج من اللحم، يخرج بالوزن ما يقابل الصاع. لو اقتاتوا مثلا الخبز يجوز أن يخرج من الخبز، لو اقتاتوا الأرز يجوز أن يخرج من الأرز، لو اقتاتوا مثلا التين يجوز أن يخرج من التين، وهكذا. فإذا الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أي نوع من الحبوب أو الثمار أو غيرهما، إذا كان هذا المخرج يتخذه الناس قوتا، إما في غداء في غدائهم أو عشائهم أو فطورهم. المهم أن يتخذه الناس قوتا، بمعنى أن الصبغة العامة في الناس أكلهم لهذا المأكول الذي هو أخرجه في زكاة الفطر. فإذا هذا هو الراجح، أن لا نكتفي بالخمسة، بل كل ما اقتاته الناس فإنه يجوز إخراجه. أما القيمة يعني أن يخرجها نقودا، يشوف مثلا صاع البر كم يسوى فيخرج الفلوس، صاع البر كم قيمته فيخرج القيمة، هذا لا يصح ولا يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم، أنه لا يجوز أن تخرج الفلوس، لأن النقود الدراهم والدنانير كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، وكانت الحاجة إليها ماسة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم، ولم يرد أن أحدا منهم أخرج نقودا، ولا في عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فدل هذا على أنه لا يجوز إخراج القيمة. قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز ذلك، لكنه رحمه الله اجتهده، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن حيث النظر إلى الأدلة وتتبع مواردها، نجد أن الراجح وما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندما أوقفه الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل، فحينئذ نقول هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابتداء في الدين. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، هذه شرحناها، لا معيب ولا خبز. لا يجوز إخراج المعيب، بمعنى من البر فيه عيب، مثلا فيه سوس أو فيه نوع من أنواع العيوب التي تصيب الحبوب، وهكذا أيضا الشعير، وهكذا التمر، هكذا الأقط، هكذا الزبيب، إذا كان فيه عيب فلا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: لا تيمموا، ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتم هذا لما أخذتموه، سواء في دين أو نحو ذلك، هكذا أيضا ما تخرجونه لله جل وعلا، فأخرجوا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا معيب ولا خبز، كما قلنا هذا على كلام المؤلف، المؤلف يرى أن الخبز لا يجوز إخراجه مطلقا، والراجح أنه إذا كان قوتا، بمعنى يأكله الناس كما في عهدنا اليوم، لو إنسان أخرج الخبز وهو صاع وعرف وزنه، فحينئذ لا غبار في إخراجه، لكن بشرط أن يكون لليوم، يعني أن ينتفع منه الفقراء. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، بمعنى بيت فيه عشرة سيخرجون عشرة أصواع من البر، يجوز أن يطعموا فقيرا واحدا في زكاة الفطر، فيجعلونها في كيس ويخرجونها إلى فقير. وهكذا أيضا عكسه، يجوز أن يخرج الصاع على فقيرين أو على ثلاثة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع، ولم يبين مقدار الآخذ، إنما بين وصفه وهو أن يكون من الفقراء. وبهذه المناسبة، زكاة الفطر هل أهلها هم الفقراء، هم الأصناف الثمانية، أو هم الفقراء والمساكين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها للفقراء والمساكين، لا يجوز أن يعطى منها المؤلفة قلوبهم، ولا الغارمين، ولا في سبيل الله، ولا ابن السبيل، للفقراء وللمساكين. حينئذ يجوز أن يعطى ما يلزم الجماعة للواحد، ويجوز أن يعطى ما يلزم الواحد للجماعة. واضح؟ قال ثم بعد أن انتهى من زكاة الفطر، قال باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، بمعنى يجب أن يخرج الزكاة على الفور. فإذا كان عنده 10,000 ريال أو 10,000 جنيه في صلاة المغرب الساعة مثلا 7 وتم له سنة، فنقول منذ أن يتم له سنة يجب على الفور أن تخرج الزكاة من هذا المال. هذا معنى قوله ويجب على الفور، بمعنى أنه لا يجوز له أن يؤخره لا يوم ولا يومين ولا 3 ولا 4 ولا أكثر. لماذا؟ لأن الله إذا أمرك بأمر وهو مطلق فأعلم أنه على الفور. ولهذا القاعدة الشرعية تقول الأوامر تقتضي الفورية. ولهذا في الحج منذ أن تكمل الشروط يجب عليك الحج. هذا من حيث القاعدة العامة. من حيث الدليل الخاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فأسرع، ليس الإسراء الذي هو إسراء الناس اليوم بمعنى أن لا يطمئن في ركوع ولا سجود، لكن إسراء نسبي. لما انتهى قام على الفور. فالصحابة لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع تمهل، وإذا سجد تمهل، وإذا سلم من الصلاة قال استغفر الله 3 ثم جاء بالدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، ثم إذا كان في صلاة المغرب والفجر جاء بالتهليل 10، وإذا وفي بقية الصلوات يسبح التسبيح المعروف سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الفور، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال خلفت تبرا، أي من ذهب، من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرع في إخراج الزكاة. والفقهاء يقولون خشية من تلفه، لأنه إذا أخره قد يتلف، ولأنه أيضا يخرج من العهدة بيقين. إذن يجب على الفور. لكن الشريعة شريعة اليسر، نحن نقول يجب على الفور، لكن إذا أمكنك، فمثلا لو أن هذه 10,000 ريال الآن في البنك وأنت لسه عندك اليوم الخميس مثلا، وستصبر الجمعة الخميس والجمعة حتى تذهب إلى البنك وتصرف، وليس عندك بطاقة صراف، ففي هذا معنى قوله مع إمكانه. أو مثلا أنت الآن في مسافر وليس عندك وكيل، أو مثلا المال في البلد وتنتظر مجرد رجوعك من السفر ستخرج، هذا معنى قوله ويجب على الفور مع إمكانه. أما قوله إلا لضرورة، يقول لو أنه وجد ضرورة تقتضي التأخير. مثلا إنسان في مكان في البر عنده فقراء، لكن هو يخشى أنه لو علموا أن عنده مال وأنه سيعطيهم الآن، خشي أنهم يسطون عليه، وغلب على ظنه منهم معرة وخوف. في هذه الحال لو أخر يجوز له هذا التأخير، لأن هذه ضرورة حفظ البدن، أو خشي على ماله أيضا ضرورة حفظ المال. هذا معنى ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. قال فإن منعها، أي الزكاة، إخراج الزكاة، ففي هذه الحالة جحدا يقول أصلا الزكاة ليست بمفروضة، أنا لا أتر بفرضيتها، هذا معنى جحد لوجوبها، جحد فرضيتها. في هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون جاهل أو عالم. فإن كان عالما بمعنى أنه يقول يعرف وأقيم الصلاة ويقرأ الأحاديث لكنه جحد تكبرا على الحق. في هذه الحالة يقول: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. هذا معنى كفر عارف بالحكم، معناه عالم بالحكم. إذن الذي لا يعرف الحكم اللي هو الجاهل، إنسان عاش في البرية وما يدري أنه يجب عليه الزكاة، في هذه الحالة يعلم، فإذا علم فأصر على إنكاره وجحده لوجوبها كفر، فإن عاد فالحمد لله. هذا معنى فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. لكن السؤال: من هو الذي يجهل؟ لو إنسان في البلد ويصلي وراء الإمام ويسمع وأقيم الصلاة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعتبر جاهلا، فلو جحدها فهو بهذا الجحد يكفر، لأنه في حكم العالم، لأنه في حكم العالم. وهذا ليس للزكاة فقط، كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتد، بشرط أن يكون عالما. والمناط متى يكون عالم ومتى يكون جاهل؟ طيب، هنا كفر الآن. قال المؤلف إنه كفر بمعنى كفر يخرج من الملة. قال: ما يكفي هذا فقط، وأخذت منه قهرا. طيب، أخذت منه لماذا؟ لأنها حق وجب في المال الذي عنده. طيب، أنتم قلتم في أول باب الزكاة من شروطها الإسلام. نقول: نعم، هذا قبل أن نعلم أنه جحدها محكوم بإسلامه، فإذا حكم بإسلامه أخذ من حيث الظاهر بأحكام الإسلام. وهنا تعلق الحكم بالمال وهو محكوم بإسلامه فتؤخذ منه في هذه الحالة. يكفي هذا؟ لا. يقول أيضا: ما يكفي، إن استمر على جحده لوجوبها وأخذناها منه نقول يقتل. لماذا؟ لأنه مرتد، قد ثبت في الصحيح: من بدل دينه فاقتله. طيب، هل يقتل بدون استتابة؟ الراجح أنه كل كفر أو كل حكم يترتب عليه تكفير لمؤين فلا بد أن يستتاب، حتى من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح فإن توبته مقبولة. في سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتله الإمام، لا لأن توبته لا تقبل. ولهذا لو أنه قتل سابا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع وندم نقول يقتل، لأنه سب مقام النبوة. لكن ما هذا لو قتل فإنه يغسل ويكفن، يعتبر في حكم المسلم، لأنه إذا ثبتت توبته. فالراجح كل حكم يترتب عليه تكفير معين فلا بد أن يقال، ويقال يقتل فلا بد أن يكون بعد استتابته. إلا أن الفقهاء اختلفوا هل يستتاب ثلاثا أو مرة. الحقيقة جاء عن عمر رضي الله عنه الأمر بالاستتابة ثلاثا، وهذا أرجح وأحوط، ولهذا يكرر عليه ثلاث مرات الاستتابة والإعلام، حتى إن أصر علمنا أنه في هذه الحالة مصر على الكفر. طيب، انتهينا من هذا الحكم. فإن منعها بخلا، إن منعها بخلا فما الحكم؟ هذا يقول لنا: أعترف أنها فريضة من فرائض الله، لكن أنا ما أقدر أخرج المال، نفسي ما تطاوعني. في هذه الحالة كما حصل، أحد الأثرياء يقول لي أحد الأشخاص، أحد الأثرياء كان ينصحه يقول: ابني لك مسجدا. قال: إنني أود لكن نفسي لا تطاوعني، لأن المال قد غلبه وقهر نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، لأن البخل إذا تمكن في هذه الحالة يكون المال خطير على النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم، من أخذ إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. في هذه الحالة إذا بخل فإن الإمام يأخذها منه قهرا، يأخذها غصبا عنه، هذا معنى أخذها منه. ويعزر. ما معنى التعزير؟ التعزير هو عقوبة فيما لا نص فيه مما هو معصية بلا حد ولا كفارة. ففي هذه الحالة يؤزر، يؤزره الإمام. لكن هل التأزير هذا راجع للإمام؟ إما يؤزره بجلد، وإما بأخذ مال، وإما بتغريب، وإما بكذا، أو إشهار، أو أنه مخصص؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا التأزير مقيد. وفي باب التأزيرات عند الفقهاء تأزيرات منصوص عليها، منه هذا، لأنه ثبت عن عمر، جاء في حديث حسن وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ما له عزمة من عزائم ربنا. ومن هنا اختلفوا، يعني هل يأخذ نصف المال الزكوي الذي امتنع من إخراج الزكاة منه، أو يأخذ نصف ماله كاملا؟ الراجح أنه يأخذ نصف المال الزكوي. إذن في هذه الحالة معنى قوله وعزر أنه يؤخذ منه نصف المال، لكن المال هذا هو المال الزكوي. قال: وتجب في مال صبي ومجنون. مرت هذه المسألة وخلاف أهل العلم فيها على قولين، وقلنا أن الراجح أن الصبي والمجنون يجب على وليهما أن يخرج من مالهما. مثلا الصبي عندك تحت ولايتك ورث من أبيه 1,000,000 ريال، كل سنة أخرج الزكاة منها، هذا معنى وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما. هذه المسألة سبق شرحناها. ومعنى وليهما أي الولي في المال، وهو الأب وقد مات، وصيه إن وصى، وإلا فالحاكم أي القاضي أو من يقيمه القاضي. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. نقف عند هذا.